وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب صفة الحج ودخول مكة. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة، استعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذا الحديث ذكر العلماء رحمهم الله، علماء الجرح والتعديل، بأن فيه ضعفا، وقال ابن حجر في التلخيص إن فيه صالح ابن محمد ابن زاهدة الليثي وهو ضعيف. وعلى كل، فالمعنى المراد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كعادته بعد انتهائه من العبادات أن يسأل الله تعالى عقبها، كما هو حاله في الصلاة في التشهد الأخير بعد الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الله تعالى ويستعيذ به، يسأله أشياء ويستعيذ به من أشياء. والاستغفار والسؤال مطلوب عقب كل عبادة فاضلة وفي أثنائها، ومن ذلك في الحج. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من التلبية، والفراغ من التلبية إنما يكون بالطواف في العمرة، أو يكون برمي الجمار في الحج، فإن الإنسان يلبي في الحج حتى يبدأ الرمي، ويلبي في العمرة حتى يبدأ الطواف، فإنه يسأل الله تعالى الجنة ويستعيذ برحمته من النار. وهذه المقاصد الأساسية، أن الإنسان يحصل على رضوان الله تعالى وجنته، ويسلم من عقوبته وعذابه. فالإنسان ما يعمله في هذه الدنيا من أعمال يتقرب بها إلى الله جل وعلا، يريد بهذه الأعمال أن يحصل على الثواب ويسلم من العقاب، وأعظم الثواب هو رضوان الله تعالى وجنته. والعقاب الشديد هو عذاب النار. ولهذا ينبغي للمسلم أن يجتهد في كل أوقاته بسؤال ربه رضوانه والجنة، والاستعاذة به من النار، وأن يكون راجيا لرحمة الله تبارك وتعالى. وندرك بهذا أن من آداب الدعاء أن الإنسان ينبغي له قبل أن يدعو ويطلب حاجته أن يثني على من يدعو، وهو ربه جل وعلا. فإذا أردت أن تطلب شيئا من ربك فامدحه وأثني عليه بما هو أهله جل وعلا. ولهذا من السنة قبل الدعاء أن الإنسان يثني على الله، يحمده ويثني عليه ويستغفره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته. وهذا حاصل في مثل ما ورد في هذا الحديث، فإن التلبية هي ثناء على الله جل وعلا، لا لأنها التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذا كله ثناء على الله جل وعلا. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومن كلها منحر منحر في رحالكم، ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. ثم ساق المؤلف حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. هذه جزئيات اختارها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ونقلها للناس في مواطن معينة، منها ما يتعلق بمكان النحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر بمنى عند مسجد الخيف أو قريب من الجمرة الصغرى، وقال لأصحابه: نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، يعني من كان في أدنى منها أو أقصاها أو شمالها أو جنوبها فإنه مكان للنحر. وورد أيضا في حديث آخر: نحرتها هنا وكل فجاج مكة ومنى منحر. والمراد بذلك أن كل ما كان داخل حدود الحرم فإنه محل للنحر، والمراد بذلك دم التمتع والقران، فإن هذا لا يحل إلا داخل الحرم ولا يجوز ذبحه داخل حدود الحرم. فلو أن إنسانا ذبح خارج حدود الحرم مثلا في التنعيم أو في الشرائع خارج حد الحرم فإن هذا لا يجوز ولا يصح. هذا يغلط في كثير من الناس الذين يسكنون في مخطط الشرائع أو مخطط العمرة من الحجاج المتمتعين أو القارنين، فيذهبون بهديهم وينحرونها هناك، فهذا من الغلط، هذا ليس مكان للذبح. أما ما يتعلق بدم الجزاء الذي كان بسبب ارتكاب المحظور فإنه يذبح حيث وقع الخطأ، هذا هو الأفضل فيه، وإن لم يتيسر ذلك فيكون داخل حدود حرم مكة ولا يكون في غيرها، فهو مخير بين أن يقع أن يتم الذبح والنحر في مكان وجوب هذا الدم. لو أن إنسان أحرم من دون الميقات فنقول تنحر هدك حيث أحرمت من دون الميقات في مكان ذلك، إن لم تعمل ذلك فتذبحه داخل الحرم. كذلك لو أن إنسان ارتكب محظورا، غطى رأسه واستعمل طيبا أو حلق شعره أو قلم أظافره أو لبس مخيطا قبل وصوله إلى مكة فيجب عليه في ذلك المكان، فإن لم يفعل ففي داخل الحرم. وأفضل الأماكن لنحر هدي التمتع والقران هو منى بالنسبة للحجاج، وأما بالنسبة للهدي الذي يكون مع العمرة، لو أن إنسان اعتمر في غير أشهر الحج وساق معه هديا فإن الأفضل قالوا إن ينحر عند المروة إذا تيسر ذلك، وهذا في غير وضعنا الحالي، فالآن كما تلاحظون صارت مكانا للسعي وليس فيها مجال لذبح الهدي. وعلى كل فيذبح في أي مكان مما هو داخل حدود حرم مكة. قوله عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، النبي صلى الله عليه وسلم وقف خلف الصخرات واستقبل القبلة، وكانت الصخرات بينه وبين القبلة، فهو استقبل القبلة ولم يستقبل الصخرات، لكن المكان الأفضل في عرفات أن يقف فيه الإنسان هو ما كان خلف الصخرات إذا تيسر له، حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته أن عرفة كلها مكان للوقوف ما عدا بطن عرنة، فإنه ليس محل للوقوف، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، فالوادي الذي بين عرفة والحرم هذا ليس محلا للوقوف، وهو خارج الحرم وخارج عرفات، ليس من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو حد بينهما، كما أن وادي محسر بين منى ومزدلفة. فعلى الإنسان أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة ليكون حجه صحيحا، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. قال عليه الصلاة والسلام ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، المراد بجمع هي مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل سلع، وهو الكائن الآن فيه المسجد أو قربه، وقال لأصحابه جمع كلها موقف، أي مكان وقفتم فيه وبتتم فيه ليلتكم فإنه مبيت صحيح وعمل صحيح. وبهذا يتبين لنا أن المطلوب من الإنسان أن يتأكد أنه داخل هذه المدن الثلاث، بل المدن العظيمة التي يوجد فيها أعداد من البشر لا توجد في غيرها من حيث النوع والعمل وسرعة الحركة، فمدينة منى ومدينة عرفات ومدينة مزدلفة هذه تعتبر من كبريات المدن في العالم، ويجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها في أي بقاع الدنيا، وينتقل الناس فيها دفعة واحدة انتقالا سريعا مجتمعا، فالكل يذهبون إلى عرفات في وقت واحد ويخرجون منها في وقت واحد، ومدة بقائهم فيها أقل من يوم، يبقون فيها أقل من يوم، أكثرهم يبقى فيها من الظهر إلى الغروب، ومزدلفة كذلك يبقون فيها ليلة أو أقل من ليلة، ومنى يبقون فيها 5 أيام أو 4، فالمقصود من هذا أو 3، وبعضهم لا يبقى فيها إلا مدة يومين. وعلى هذا فهذه المشاعر المعظمة التي جعلها الله تعالى مناسك للحج يجتمع فيها أجناس البشر وعملهم موحد وتحركهم موحد، ونتيجة لهذا التحرك يخشى أن يتساهل بعض الناس في إصابة الموقع المطلوب شرعا، ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات المختصرات الأمة على التنبه لهذا الأمر، فقال نحرتها هنا وقفتها هنا وقفتها هنا، ليبين للأمة أن ما كان داخل حدود هذا الموقع فهو محل للعمل الذي عمله فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الأماكن داخل حدود هذا المكان. فمثلا من حدها الغربي جمرة العقبة، والشرقي وادي محسن، وحدها الشمال والجنوب هما جبلان من القمة إلى الأسفل مما يكون مواجها لمنى يعتبر منها، ومن القمة ومن الجهة المخالفة لمنى لا يعتبر من منى، كذلك بالنسبة لي مزدلفة حدها الشمالي كبير وحدها الجنوبي الأكمات المحيطة بمزدلفة. والآن من فضل الله تعالى وضعت علامات تحدد الحدود بكل دقة، وحينئذ لا يكون حجة للإنسان الذي يقول إنه لم يعرف الموقع. وتلاحظون أنه في أيام الحج عندما ينصرف الناس من عرفات أن كثيرا منهم ينزلون قبل الوصول إلى مزدلفة ويبقون في أماكن قبل أن يصلوا إليها، هذا بلا شك تسرع منهم وخطأ وعملهم غير صحيح. ويجب على الإنسان أن يتأكد أنه دخل داخل حدود المنسك المشروع المطلوب منه البقاء فيه. وكذلك في عرفات في سنوات مضت يلاحظ على كثير من الناس أنهم يبقون تحت الجسور في وادي محسر وقت الظهيرة، فإذا جاء العصر ركبوا سياراتهم وهي خارج، يبقون في الجسور التي هي في وادي عرنة، وإذا جاء العصر ركبوا سياراتهم وهي خارج عرفات. فمثل هذا العمل لا يعتبر حج لأنه لم يدخل إلى عرفة، ومن لم يدخل إلى عرفة فقد فاته الركن الأعظم من أركان الحج. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة فدخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. ثم ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في قدومه إلى مكة معتمرا وحاجا وغازيا كان يدخلها من أعلاها، والمراد بذلك ثنية الحجوم، الثنية العليا وهي ثنية الحجوم، ويخرج من أسفلها والمراد بذلك ريع الرسام مما يلي حارة الباب المعروف الآن. قال بعض أهل العلم إن الأفضل للإنسان إذا دخل مكة أن يكون بهذه الصفة، وقال بعض أهل العلم إذا كان مما جاء منه النبي صلى الله عليه وسلم وهي جهة الشمال كالقادم من المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا وهي الحجون لأنها أيسر له، والسنة أن يكون الإنسان في حال دخوله يأتي الأماكن من أعاليها، وهذا فيه إعلاء لذكر الله جل وعلا، والخروج يكون من أسفلها وهذا فيه نوع من الخضوع والتذلل، وهذا من تعظيم هذا البيت. قالوا وأما من كان من جهات أخرى كمن يأتي من شرقها أو جنوبها أو غربها فإنه يأتي مما هو المتيسر له والأسهل عليه من جهته. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قدم إلى مكة بات بذي طوى، ذي طوى هو مكان فيه بئر موجود الآن قرب مستشفى الولادة بين العتيبية وجرول، هذا المكان هو المعروف بذي طوى ولا يزال بهذا الاسم معروف. ابن عمر يقول عن نفسه أو كان يعمل هذا العمل إذا جاء لا يدخل مكة ليلا وإنما يبيت في هذا المكان، فإذا أصبح اغتسل ودخل مكة. ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل هذا العمل، وابن عمر رضي الله عنهما كان يريد بهذا أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا قدم إلى مكة يسن له الاغتسال قبل الطواف، ويسن له أن يكون على نشاط، وأفضل الأوقات هو وقت الصباح حيث يكون الإنسان نشيطا ويؤدي العبادات من طواف وسعي بهمة ونشاط، لا بكسل وملول وملل وخمول، وإنما يكون نشيطا في أدائه للعبادة، ويكون محبا للعبادة لا مستثقلا لها وحريصا على التخلص منها. وهذه مسألة نغفل عنها كثيرا، يظن الكثير من الناس أنه عندما يكون عليه الإحرام يريد أن يتخلص من هذا الإحرام بأسرع وقت بغض النظر عن تهيئه لأداء هذه العبادة أو لا. فإذا قدم الإنسان وقارب مكة وكان الوقت فيه مجهدا، فإن الأفضل له أن يرتاح، يرتاح ويطمئن وينام إذا كان وقت نوم، حتى أنه إذا تقوى تهيأ للطاعة والعبادة على الوجه الصحيح الذي يكون فيه نشيطا على أداء العبادة من دون أن يكون فيه إرهاق له. وتلاحظون كثيرا ما يرد من الأسئلة من بعض الناس أن فلانا المسن أو فلانا المريض لم يتمكن من أداء العمرة عندما وصل، هذا لا شيء فيه، وهذا هو الأولى والأفضل له أن يرتاح ما دام أنه يشعر بتعب وإعياء، أفضل له من أن يؤدي العبادة مع تعبه وإعيائه ويكون متململا منها. قال العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي من جهة المدينة، وهذه في طريق هذه البئر، فلو كان إنسان يأتي من الطائف أو من الجنوب فإنه يغتسل عندما يصل إلى مكان مناسب في طريقه في جهته عندما يريد الدخول إلى مكة. وهذا عندما كان الناس في السابق يأتون إلى مكة على الإبل والمواشي التي يرهقون بعد إحرامهم ويتعرضون للغبار الكثير بسبب المسافة الطويلة بين الميقات والحرم. أما في وقتنا الحاضر فما بين الميقات ودخولك للحرم قد يكون ساعة أو أقل من ساعة، وأكثر ما يكون 4 ساعات من أبار علي، وهي أبعد المواقيت. وعلى هذا فلا يجد الناس في وقتنا الحاضر مثل ما كان يجدون في السابق من الحاجة للاغتسال، فالناس الآن لا يحتاجون إلى الاغتسال لأنهم لم يتعرضوا لشيء من الغبار ونحوه، لكن لو اغتسل الإنسان فإن هذا حسن. الإمام العيني رحمه الله يقول الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرما، وإنما هو لحرمة مكة حتى يستحب لمن كان حلالا أيضا، وقد اغتسل لها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان حلالا. أفاده الشافعي رحمه الله في الأم. يقول إن الإنسان الذي يقدم إلى مكة حتى ولو لم يكن محرما لم يريد العمرة فإنه يستحب له أن يغتسل لدخوله إلى مكة. هكذا قال العيني محتجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء غازيا عام الفتح جاء مقاتلا وفاتحا اغتسل لدخول مكة. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، وكثير من الناس يغفل عن هذه المسائل ويظن أنها لا ليست بذات بال، ولكن ينبغي للإنسان أن يحرص على اتباع السنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل السنة وأن يبعد عنا البدعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: أنا قدمت إلى المملكة للعمرة ودخلت مكة بدون إحرام، ثم خرجت إلى المدينة ولم أعتمر، ثم أحرمت من ميقات أهل المدينة، فهل علي شيء؟ نقول: ما دمت أحرمت من ميقات أهل المدينة فلا شيء عليك إن شاء الله. يقول: نلاحظ في داخل مسجد نمرة أن هناك لوحات مكتوب فيها هذا حد الحرم، فهل يكون وادي عرنة إلى داخل المسجد؟ مسجد نمرة بعد توسيعته من الخلف احتوج إلى أن يؤخذ من عرفة، ويكون الإنسان إذا كان في مؤخر المسجد إذا بقي في ذلك المكان فإنه يعتبر وقف بعرفة، بينما مقدم المسجد ليس من عرفة. واللوحات التي وضعت لبيان هذا الأمر، فمن كان منها وخلفها فوقوفه بعرفة صحيح، ومن كان أمامها فلا يعتبر وقف بعرفة. يعني لو أن إنسان صلى في المسجد وجلس حتى الغروب وهو في مقدم المسجد، ثم خرج من المسجد إلى مزدلفة من أبوابه الأمامية ولم يرجع إلى مؤخره، فإن هذا يعتبر لا حج له. فمسجد نمرة قسم منه في عرفات وقسم منه خارج عرفات بموجب اللوحات التي وضعت لتبين للحجاج حتى لا يقعوا في مثل هذا الأمر الذي يفوت عليهم فيه الحج. أحيانا يكون إنسان مثلا ما رجع. يقول: عند الوضوء هل هو مرة أو مرتين أو ثلاث؟ ما المراد بهذا السؤال؟ وانصح بالسؤال. هذا يقول: الإنسان عندما يريد أن يتوضأ هل يغسل أعضاء الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاث؟ نقول: هناك منه ما هو ثلاث، وهناك منه ما هو مسحة واحدة، فالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين الأفضل أن يكون ثلاث مرات، والمجزئ مرة واحدة، معنى أن الإنسان لو اكتفى بمرة واحدة صح وضوءه، لكن الكمال أدنى الكمال أو الكمال هو ثلاث، الكمال هو ثلاث مرات، يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات ويغسل وجهه ثلاث مرات ويغسل يديه إلى المرفقين من أطراف أصابعه إلى المرفقين ثلاث مرات، ويمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، ولا يسن أن يزيد على المرة بل يكره، ويغسل رجليه 3 مرات. هذا هو الكمال في الوضوء، لكن لو اكتفى بالغسل مرة واحدة أو مرتين صح ذلك. يقول: من هم السلف ومن هم الخلف؟ السلف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سار على نهجه، وهم الفرقة الناجية الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالصحابة رضي الله عنهم